الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نواصل درسنا في هذا الكتاب المبارك إن شاء الله، القواعد الكبرى أو قواعد الأحكام في مصالح الأنام. قد تحدثنا في دروس سابقة أخذا من هذا الكتاب عن بيان بعض معاني هذه المصالح وأقسامها، وتكرر معنا أن هذه المصالح التي يتحدث عنها الشيخ رحمه الله تعالى وهي ما جاء به الشرع وما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هي مصالح تشمل الدارين، مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وأن التشريع الإسلامي إنما جاء لمصالح العباد، وأن ما كلف الله به العباد إنما هو لمصلحتهم في دنياهم وآخرتهم، وأن الله سبحانه وتعالى غني عن خلقه. وهذا الكتاب كغيره من كتب أهل العلم يحاول فيه مؤلفه رحمه الله تعالى ونحن نتبعه في ذلك أن نبسط ونبين هذه المصالح لنا نحن المكلفين، لنترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته من بعده باتباع المصالح، منها النافعة واجتناب ما يظن أنه مصالح وهو في الحقيقة مفاسد. وفي لقائنا بالأمس بدأنا ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى من تقسيم المصالح إلى نوعين أو قسمين، مصالح حقيقية ومصالح مجازية، وكذلك تقسيم المفاسد. والمقصود بهذا التقسيم هو كيف تبنى عليها الأحكام. فالمصالح الحقيقية كما ذكر في هذا التقسيم ومن قبل هي الأفراح واللذات، الأفراح واللذات بما يحصل للإنسان من خير ومنفعة في دنياه وما يتوقعه في آخرته، فمن محسوسات ومعنويات. والنوع الثاني من المصالح وأسباب تلك الأفراح وتلك اللذات، وقد أشرنا فيه وأشار الشيخ في الفصل الماضي أو في الدرس الماضي إلى ذلك، كذلك المفاسد، ما هو حقيقي وهو الغموم والآلام التي تلحق بالإنسان، كل غم أو هم أو حزن أو ألم فهو من المفاسد. وهناك ما يسمى أيضا مفاسد وهو أسبابها وأسباب تلك الهموم والغموم، وذلك كذلك في الدارين في الدنيا والآخرة. تكلم عن ذلك ووقفنا إلى مسألة، وهي أن الإنسان مجبول على تقديم المصالح ودرء المفاسد، مجبول مفطور على ذلك. ولهذا فإذا خير بين شيئين لا شك أن العاقل من الناس يختار الأصلح ويختار الأفضل ويختار ما فيه المنفعة، والأصلح والأفضل والأعظم والأجل في هذه الدنيا هو طاعة الله ورسوله، لأنه ينتهي بالمرء إلى خيري الدنيا والآخرة. وذكر أمثلة من ذلك من المحسوسات، ذكر أن مثلا المريض يصبر على ألم مرارة الدواء لأنه يتوقع يعني شيئا حسنا، يتوقع أن الراحة من الألم ونحو ذلك، لذة العافية وفرحاتها. وكذلك إذا ذكر الطلاع، وهذا ذكرناه ووقفنا عنده قليلا وينبغي أن يقف المؤمن عند ذلك كثيرا، إذا ذكر الإنسان اطلاع الرب عليه سبحانه وتعالى في خلوته في غيبته في أي شأن من شؤونه، إذا كان هو يعلم، ونحن نؤمن بهذا وكل مسلم يؤمن بذلك أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل صغيرة وكبيرة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فإذا كنت يا أيها المؤمن تعرف هذا، تؤمن بذلك، تعرف ذلك حقيقة وتعلم أن الله يراك في كل حين من أحوالك، فكيف تجأ أن تعصى؟ نعم يحصل ذلك، تحصل المعصية من الإنسان في حالة غفلة، في حال الغفلة. ولهذا قال الشيخ وإنما البلاء في الغفلة، إذا غفل الإنسان قليلا وقع في الخطيئة. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني أنكر وحتب كثيرا على الغافلين، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم رسوله عليه الصلاة والسلام أن يكون من الغافلين، يعني فبالذكر وتلاوة القرآن وإقامة الصلوات المفروضات وتكون على صلة بربك، فلا تغفل وإن حصلت غفلة، وهذا قد يحصل كثيرا للناس، وما تحصل المعاصي يعني الخطايا إلا بسبب الغفلة. إذا غفل وحصل عليه شيء من ذلك وهذا مكتوب على العباد يرجع، إن الذين آمنوا الآية إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، إذا فيرجع يعني الإنسان إلى رشده وإلى إيمانه فيعلم أنه قد وقع في خطيئة فيتوب وباب التوبة مفتوح. يقول الشيخ تأكيدا على أن الغفلة تحصل وأن الابتلاء في الدنيا ابتلاء الله تعالى، هذه الدنيا جعلها الله دار ابتلاء واختبار، فالسعيد من جاهد نفسه ويعني حث نفسه على الخير ومنعها عن الشر والمعاصي لينجح، سعيد من استطاع أن يجاهد نفسه وينجح في هذا الابتلاء والاختبار، والنجاح له بوادر وله آثار حسنة في الدنيا وفي الآخرة. فنحن في دار ابتلاء وامتحان، ولا يظنن شخص أن يقول الله أنا مؤمن أنا مسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويكفيني هذا. نعم، هذا هو الركن الأول من أركان الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن ولا يصح عمل شخص عمل إنسان إلا بعد أن يحقق هاتين الكلمتين العظيمتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لكن بعد ذلك ومع ذلك عمل لا بد أن تعمل، لا بد أن تعمل، فلا يقول الإنسان أنا مسلم ويكفيني هذا، لا، لا بد أن يعمل، ولأنه في دار ابتلاء واختبار، والابتلاء والامتحان والاختبار نتائجه تكون مختلفة بحسب مجاهدة كل إنسان لنفسه في هذا الابتلاء والاختبار ونجاح فيه. وهناك من هو في أعلى الدرجات ومن يكون أدنى منه ومن يكون متوسطا، ومنهم من نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم العافية وألا نكون منهم من يكسب، كما بلغة الامتحانات نحن الآن على وشك امتحانات المدارس، يعني ومنهم من يعني يتأخر به يبدأ به عمله ويكون من المتأخرين أو من يعني الذين سماهم الله سبحانه وتعالى عندما كسب الناس، قال فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق للخيرات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من السابقين للخيرات. هذه الدار دار ابتلاء فاقدة قدرة للامتحان، ولهذا الله سبحانه وتعالى قرر هذه القاعدة المعلومة والعبادة، والعبادة تكليف، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هو تكليف واختبار وامتحان. فعليك أيها المؤمن العاقل أن تختار لنفسك ما يرتضيه العقل والشرع. يقول الشيخ بعد هذا يقول ولو شاء الله، يعني دار الدنيا دار ابتلاء، لكن لو شاء الله سبحانه وتعالى لما جعل في الطاعات شيئا من المكاره والمشقة، وأشار إلى الحديث إن يعني حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات، والآية الكريمة واضحة زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، الآية يعني فمعنى الشهوات هي التي تدفع الإنسان إلى الرواية واتباع الهوى عند الغفلة عن ذكر الله وعن ما يعني أمر الله به ونهى عنه. يقول الشيخ لو شاء الله لما جعل في الطاعات شيئا من المكاره والمشقات، وكما فعل بالملائكة، الملائكة ملائكة الله سبحانه وتعالى يعني على أنواعهم ومختلف وظائفهم يعني يعبدون الله آناء الليل يسبحونهم في الليل والنهار لا يفترون. لما لا يفترون؟ لأن الله خلق فيهم هذه الجبلة وهذه الطاعات ولم يخلق فيهم الشهوات، ولم يخلق فيهم الشهوات. ولهذا يقول بعض أهل العلم إن المؤمنين الطائعين الملتزمين المقربين إلى الله الذين استطاعوا أن يقبحوا شهوات أنفسهم، بعض أهل العلم يقول إنهم أفضل من الملائكة، لأن الملائكة لم يختبروا ويمتحنوا بالشهوات، يعني في الطاعات عمله كله طاعات، لكن المؤمن المبتلى المختبر الممتحن بالشهوات والملذات والهوى الذي يتبع هواه وشهوته ويطيع ربه يكون أفضل لأنه جاهد نفسه على الطاعة. هنا الشيخ يقول لو شاء الله لما جعل في الطاعات شيئا من المكاره والمشقات كما فعل في الملائكة، ولما جعل في المعاصي شيئا من اللذات والراحات، يعني أخرجها منها خلصها منها، لما جعل في المعاصي شيئا من اللذات والراحات ولو فعل ذلك لما قعد أحد عن طاعة ولا أقدم أحد على معصية، فهذا صحيح. لكن نحن في دار ابتلاء وامتحان، كيف يعني المعصية محفوظة بالشهوة واللذة، الطاعة والخير المصلحة محفوظة بالمكاره، بالمكاره بالآلام بالمشقات، والمعاصي محفوظة بالشهوات، بينما فيه ما يجذب، وهذا ابتلاء واختبار، وفيه هناك داعي ومنادي، ومن يفعل من ينادي إلى ذلك وهو إبليس وأعوانه. فأنت أيها المؤمن في اختبار وابتلاء، ولكن ليس المقصود اختبارك وابتلاءك لإيذائك أو للانتقام منك من عند الله سبحانه وتعالى، بل هو لرفع الدرجات وليعلم الذين آمنوا ويعلم الكاذبين، وهو يعلمهم حقيقة ولكن للاختبار والابتلاء. يقول لو فعل ذلك لما قعد أحد عن طاعة ولما أقدم أحد على معصية، ولكن سبق القضاء بشدة الابتلاء. نحن مبتلون في هذه الدنيا. يقول وليس الملائكة كذلك، يعني مبتلون، فإنهم يسبحون الليل والنهار ولا يفترون ولا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون إذ لا مشقة عليهم في ذلك ولا ألم، وكذلك أهل الجنة. بعد أن ننتهي من هذا المسار، من هذا الامتحان، من هذا الاختبار، من هذا الابتلاء، إذا تجاوزنا ذلك ونسأل الله أن نتجاوزه بخير وإلى خير، وأن نكون من أهل جنات النعيم في رضوان الله سبحانه وتعالى، حينئذ لا تكليف، لا تكليف. الآخرة لا تكليف فيها، إنما هي دار إيش؟ جزاء، دار جزاء وحساب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، من عمل صالحا وادخل الجنة فلا تكليف أبدا، إنما هو نعيم. ومن أساء وكفر بالله وعصى وأكثر من أهل النار صلى الله عليه وسلم العافية والسلامة، إذن يطلب يقول أعيدوني كلفوني، لا قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا، انتهى، ما هنا العمل صالح، هنا العمل الصالح في دار الدنيا في دار الابتلاء، أما بعد ذلك فلا تكليف، وإنما هو حساب ويعني وجزاء للمحسن بإحسانه وللمسيء بإسائه. يقول وكذلك أهل الجنة يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، يعبدون الله، يسبحون الله، يذكرون الله، لكنه لا مشقة عليه، لا تكليف، إنما يلهمون النفس. أنت الآن تتنفس، هل تشعر بثقة لذلك؟ أبدا، بالعكس، يعني لو انقطع نفس قليلا أو كذا لمست يعني، أو لكنه نعمة يعتبر. يلهمون التسبيح كما يلهمون النفس، وهي طاعة واستمرار في الطاعة، لأنه كان مطيعا في الدنيا ومنحه الله هذه الطاعة واستمرارها من غير مشقة عليه. يقول وكذلك لو شاء الله لم يخلق الأوهام ولا الشكوك ولا التخيلات ولا الظنون في العقائد. الآن يجوت الناس في عقائدهم من قبل الشك والوهم والريب والتردد وكذا، والشيطان يعمل. فهنا يعني المؤمن والعاقل والسعيد من جاهد نفسه ووقف عند الحق ووفق للحق والصواب في عقيدته وفكره وعبادته. يقول لو شاء الله لم يخلق هذه الأوهام ولا الشكوك ولا التخيلات ولا الظنون في العقائد ولا في غيرها، بل خلق العلم في الأشياء من غير توهم مضلل ولا شك مزعج ولا تخيل مجهل ولا ظن موهم. يقول لو شاء الله لفعل، ولكن لم يشاء ذلك لحكمته وعدله، لأن الدار دار ابتلاء، ليس الدار يعني ترفه، هي دار ابتلاء وامتحان، ولا يمكن أن يعرف الطيب من الخبيث، ويعرف القوي من الضعيف، ويعرف المؤمن من الكافر، ويعرف المطيع من العاصي إلا في الابتلاء. أما إذا استوى الناس بأنه لا مشقة عليهم فعندئذ لا تكليف، وهذا بالتالي الدنيا غير موجود. يقول الشيخ هنا يتساءل ولعله يعرف الجواب وأشار إليه ونحن نذكره. يقول ليت شعري هل تزول هذه الأشياء في الجنة، يعني الأوهام والشكوك والتخيلات، بحيث لا يبقى لأهلها إلا محض العلوم التي بها يتم نعيمهم وسرورهم وفرحهم وحضورهم، أم يبقى ذلك كما يبقى في الدنيا؟ سأل هذا السؤال، قال ولقد، ثم أجاب بإجابة غير مباشرة، قال ولقد أعد الله لهم يعني لأهل المؤمنين الصائعين ولقد أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت كما ورد في الحديث الصحيح ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يعني الله سبحانه وتعالى ذكر في الجنة أوصافا نعرفها من خلال كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من عسل مصفى وأنهار من خمر لذة للشاربين. ذكر فيها جنتان فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان وما فيهما إلى آخر هذه الأشياء هذه موصوفة. لكن مع هذا وفوق هذا وبعد هذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وحتى هذه الأشياء التي وصفت فيهما نخل ورمان فيهما يعني خيرات الحسان ابن عباس رضي الله عنه يقول ما في هذه الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء تشابه الأسماء وإلا هناك فرق كبير وبون شاسع وهناك أشياء لم نعرفها بناء على هذا الحديث الذي ذكره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما أو في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من النعيم المعد لكم أيها المؤمنون فاعملوا للتفوق. يقول الشيخ بناء على هذا يمكن أن يكون من ذلك النعيم أنهم يمتعون بالعلم والمعرفة لحقائق الأشياء من غير حاجة إلى تكلف تعلم ومن غير هموم من غير أوهام وشكوك. يقول يمكن أن يكون ذلك داخل تحت هذا العموم. ولقد أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ولعل هذا يكون من جملة ما أعد الله له. نعم. ثم قال وهذه ينبغي أيضا أن نكررها بألسنتنا ونعتقدها بقلوبنا فسبحان من لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين وإنما نفع الطاعات لأربابها وضره أو ضر المخالفات لأصحابها. ثم يقول يتكلم عن القلوب والقلوب معادن للخواطر. الله سبحانه وتعالى عندما خلق الإنسان وكلفه جعل له القلب والأفئدة والعقل ولهذا كان يخاطب يعني وينعى على الذين عدلوا عن الطريق المستقيم أن الله خلق لهم هذه الأشياء ولم تبعوا لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها وبعد إنهم أولئك ثم قال هذه النعم التي أعطاهم الله سبحانه وتعالى ليتدبروا بها ليتعلموا من خلالها ليعرفوا حقيقة الباري سبحانه وتعالى وما يجب له وما ينبغي لهم أن يفعلوه فلم يفعلوها. هذه الأدوات التي خلقها والنعم التي خلقها الله للإنسان لم يستعملها فيما أراد الله له أن يستعملها فيها في طاعته فماذا حصل؟ إن امتكس وصاروا كالأنعام. الأنعام خلقها الله سبحانه وتعالى من سائر ما خلقه ليتمتع به الناس. خلقها لحكمة وجعل لها من السمع ومن البصر ومن أيضا الإدراك ما تعيش به. هذه الأنعام جعل لها من السمع والبصر والإدراك والإحساس ما يمكن أن تعيش به المدة التي قدرها الله لها لينتفع بها العباد. لكن لم يكلفها بالتكاليف التي كلف بها الإنسان. لماذا؟ لأنه لم يضع في حواسها أو في ما ذكر في حواسها يعني السمع والبصر والفؤاد وهو القلب والعقل وهذا مدار من دار التكليف لم يجعل لها من العقول الكاملة التامة والقلوب والأفئدة الفاهمة العارفة ما يعلق به التكليف لم يجعل لها ذلك. والمسلم والإنسان جعل له ذلك فإذا وميز بذلك ولقد خلقنا الآية خلق الإنسان في أحسن تقويم يعني من حيث شكله وهيئته ومن حيث صفاته المعنوية والذاتية فميزه بهذا أهم ميزة تميز الإنسان عن سائر المخلوقات سائر الحيوانات العقل والقلب الذي يتدبر به ويفهم به. فإذا ضيعه أو إذا أهمله وعطل وظيفته ما الذي يصير؟ طبعا عنده الشهوة الأكل والشرب يعني الراحة وكذا والقوة والانتخاب إلى آخره كما عند الحيوان. الحيوان عنده شهوة الطعام والشراب والجنس والقوة أيضا والانتقام من يحاول يؤذيه إلى آخره. هذه موجودة غرائز موجودة في الحيوان وموجودة في الإنسان. الإنسان فيه كادح معين فيه لهذه الفرائض تابع منظم ينظمها ويوجهها إلى الطريق الصحيح الذي أراده الله له. فإذا عطله الإنسان عطل هذا المنظم أصبح ماذا؟ كالحيوان كالأنعام، لا بل هو أضل، لأن الأنعام خلقت لأمر معين فهي سائرة عليه، لكن هذا خلق لأمر معين عطله وأبطله فأصبح كما قال الله إن هم كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يقول والقلوب معادن للخواطر، القلوب معادن للخواطر، يخطر بذلك أشياء كثيرة تمر على القلب. ألم تقل قلب صلى الله عليه وسلم إن في الجسد مهرة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ما هي ألا وهي القلب. القلب إنما الله سبحانه وتعالى إنما ذكر إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور. إذا في القلب بالفؤاد يستطيع الإنسان أن يعرف الحق والباطل، والقلوب كما ذكر بعض أهل العلم من ابن القيم يعني على درجات منها القلب المنفوس والقلب كذا والقلب إلى آخره، وكلها يعني مسيرها وصلاحها إنما هو بلزوم ذكر الله وطاعته، والطاعات تنكت أو الطاعات تكون في القلوب نورا والمعاصي تنكت نكت سوداء في القلب حتى ينطمس القلب. إذا فالقلب معادن للخواطر يخطر بالبال أشياء كبيرة، يخطر خير وشر ونفع وضر إلى آخره تمر على القلب يفرزها القلب يعني تخرج تمر به. وهذا الشخص سيذكر أمثلة محسوسة، قال والقلوب معادن للخواطر والكفر والإيمان والعزوم يعني النيات عقد الأشياء والإرادات والبغض والحب والطواعية والإباء والمعارف والأقوال والأفعال، هذه كلها تمر على القلوب. وكذلك استحسان الحسن واستقباح القبيح وعكسه، استقباح الحسن واستحسان القبيح وكذلك الظنون الصادقة والكاذبة، كل ذلك يمر على القلب. وهو الذي قلنا هو إيش الفلتر، يعني بحسب ما أعطيه الإنسان من الهدى. وقد قسم لكل قلب من ذلك ما سبقت به الأقدار، قدر الله لكل قلب ما أراده له من الطاعة وجرت به الأقلام، والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. أسعد من أسعد بغير علة، وأشقى من شقى أو شقي بغير سبب. فكيف يسأل الشيخ رحمه الله سؤال المستجير، سؤال الداعي إلى ربه الملتجي إلى ربه، فكيف الخلاص مما حق وكتب وإن المهرب مما حكم ووجب؟ ما ليس هناك خلاص إلا باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفق الإنسان لما يحبه ويرضاه ويعمل لما ويسهل أمره في دنياه وآخره. ثم مثل قال فمثل القلب كمثل نهر يجري، يعني القلب قال كمثل نهر يجري فيه الماء على الدواب. فكذلك الخواطر ورود على قلوب الأناني، لا يذهب خاطر ولا ينبني عليه من العزوم الأزم يعني الإرادة أو يعني عقد النية على فعل شيء من العزوم والأحوال والكفر والإيمان والطاعة والإحسان إلا ردفه، لا يمر شيء من ذلك إلا ردفه خاطر آخر إما من نوعه أو من غير نوعه لا حرج عليه. وهذا يعني شيء نحسه بأنفسنا، يعني الإنسان فكر لا فكر يعني يدخل في خاطره شيء أي شيء يأتي إلى يعني قلبه وفؤاده ليوزنه ويأخذ منه الصالح من يعني الصالح الخير من الشر. يقول ثم المياه الجارية، والآن يقول مثلا محسوسة، يقول ثم المياه الجارية في الأنهار منها ما ينفع ومنها ما يضر ومنها ما لا ضرر فيه ولا نفع، وكذلك الخواطر والتخيلات والأفكار منها النافع ومنها الضار ومنها شيء المباح الذي يعني يأتي من غير إرادة للإنسان، يعني يأتي خاطر لا نفع فيه ولا ضرر يعني مباشر. يقول فكذلك الخواطر والأحوال الجارية في القلوب والواردة عليها منها ما ينفع ومنها ما يضر ومنها ما لا ينفع ولا يضر ولا يضر. والإنسان بعد ذلك مكلف باجتناب العزوم يعني عقد النيات على مفاعل ولا يأتي المحك. الخواطر لا ما فيها تفيد، تأتي خاطر خير وخاطر شر وخاطر لا نفع فيه وكذا إلى آخره، ما دام خاطر ما دام يعني مجرد خاطر لا تكليف فيه. يأتي التكليف في حالة العزم والنية على فعل ما خطر بذلك، يأتي هناك. وفيه تفسير في أنه متى يعني يكلف أو يخاطب الإنسان بما عقد العزم عليه ومتى أيضا لا يؤخذ على حتى على هذا العقد. قال والإنسان بعد ذلك مكلف باجتناب العزوم يعني عقد النيات على المفاسد ووسائلها مكلف باجتنابها. فلا يمكن يعني يخطر على بال الإنسان أنه والله مثلا لا ضرر في ذكره يعني أنه يرى أن هناك خطر في باله أن وإن كان وكان في مكان مبارك لكن نذكر المثال يعني شرب المسكر يخطر ببال الإنسان أشرب أن يعني يكون فيه متعة وفيه لذة وفيه نشوة وفيه كذا إلى آخره. بل خلونا نقول ما هو ما يعتبره الناس أقل من شرب الدخان الذي يعني هذه يعني فيه يشعر هكذا إذا رأى له أن فيه لذة متعة معينة مع أنه سيء قبيح لا يعني في ريحه وطعمه وأثره إلى آخره لكن يشعر فيه. خطر بباله أنه والله تجارة حتى ما يقولونها يعني جيدة تأخذها على وأنت في جلسة وفي جلسة خطر بباله. هذا الخاطر ما دام خاطرا لا شيء عليك ما دام مجرد خاطر. إذا عقدت العزم على فعله إذا بدأ هنا السؤال أو التساؤل التكليف. خاطر العزم ومع هذا من رحمة الله وفضله ولطفه بخلقه العزم وعقد العزم على هذا الشيء المنكر الكبير هو يبدأ فيه بداية التكليف أنك نويت شيئا. إن لم تفعله يعني إن فعلته شوف الدرجة الأخيرة إن فعلت هذا المنكر أو هذه المعصية التي عزمت عليها إن فعلتها بطوائيتك إذن وكذبت عليك معصية لأنك خطرت ببالك عقدت العزم عليها شوف الخطوات خطرت ذلك لا تكليف عقدت العزم عليها يبدأ السؤال إن عملتها يحصل الكتابة بأنك فعلت المعصية. فإن عقدت العزم على فعلها خطرت ببالك وعقدت العزم على فعل المعصية ثم تدبرت وتذكرت وقلت لا لماذا معصية هذه معصية من تلقاء نفسك ها معصية كيف أفعلها وقلنا الله عنها ورجعت عنها ولم تفعلها مع أنك قد عقدت العزم على فعلها ما الذي يحصل ها تكتب لك حسنة لماذا لأن هذا من باب جهاد النفس يعني حصلت وزينت الشيطان يفعل هذا مع الإنسان لزين له السيئة وثم حتى يصل به إلى عقد العزم عليها وما يزال يدفعه إلى الفعل فإذا جاهد نفسه على طبعا جهاد النفس يبدأ من أول الخاطر أول ما يخطر على البال المعصية يبدأ جهاد النفس ينبغي أن خطف لا أعوذ بالله إن الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا يستعيذ بالله ويحاول أن يصرف نفسه عن هذه المعصية فإن استمر وتمادى إلى أن عقد العزم على فعلها هذه خطوة سيئة خطوة متقدمة في عمل الشيطان شغال يعمل إذا وصل إلى هذه الدرجة لا يزال في جهاد يجاهد نفسه طبعا يجاهد نفسه أولا حتى لا يعقد العزم على فعلها فإن ضعف ووصل إلى درجة العزم على الفعل يجاهد نفسه حتى لا يفعلها فإن استطاع أن يسبح جماح نفسه عن المعصية ولم يفعلها إذا فقد عمل عملا طيبا فهو في خير وإلى خير يكتب له حسنة نوى وعقد العزم على فعل سيئة ومن تلقاء نفسه خوفا من الله ومراقبة له وامتثالا لأمر الله امتنع عن هذه المعصية كتبت له حسنة كاملة. وفي المقابل هناك إذا خطر خاطر جيد حسن وطيب وخير ومنفعة أن يبر يتصدق بصدقة يحسن إلى فقير أو إلى جار يعمل شيء من الطاعات النوافل طبعا الفرائض هذه لا يعني لا مجال لأن يعني مشاومة فيها لا بد أن يفعلها لكن ما فوق ذلك فخطر أن يفعل خيرا هذا خاطر طبعا خاطر لا لأنه لا تكليف فيه ولا أجر عليه كل هذا خاطر. إذا عقد العزم على فعله هنا يأتي ويبدأ على أنه يبدأ في دائرة العمل البداية في العمل. إذا عقد العزم على فعله هنا يختلف من عقد العزم على السيئة عقد العزم على فعله ولكن لأمر ما لم يفعل يعني حال بينه وبين فعله حائل منعه مانع من فعله هنا يختلف هذا عن ذلك لكن عقد العزم على الفعل والامتناع عنه عقد العزم على الفعل لا يأثم بعقد العزم عليه وإنما يأثم بفعله فإن امتنع عن فعله أجر على الامتناع هذا بعكسه إذا عقد العزم على فعله ولم يفعله أيضا يؤجر على عقد العزم على فعله. فيقول الشيخ هنا المياه، ثم المياه الجارية في الأنهار، منها ما ينفع ومنها ما يضر ومنها ما لا ضرر فيه ولا نفع. فكذلك الخواطر والأحوال الجارية في القلوب والواردة عليها، الواردة عليها منها ما ينفع ومنها ما يضر ومنها ما لا ينفع ولا يضر. والإنسان بعد ذلك مكلف باجتناب العزوم على المفاسد ووسائلها، وبالقصود يعني بالقصد والنية إلى المصالح وأسبابها، ولا تكليف قبل ورود الخواطر، ولا بورود الخواطر ما لم يعقل العزم على الفعل، ولا يميل ولا بميل الطبع الى ما وردت به الخواطر. يميل الطبع انا ذاك الانسان والله انه يعني ان الطبع ميل الطبع الفطره، مع ان الفطره اصلا يعني الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي يقول خلقت عبادي حلفاء، حلفاء فاجتالتهم الشياطين. لكن احيانا طباع الناس التي فيها الغرائز، غرائز الشهوات، شهوة الجنس، شهوة الأكل، شهوة الشرب، شهوة الانتقام أو شهوة يعني العلو كذا إلى آخره، هذه يعني فطر وغرائز وطبائع موجودة. قد يخطر على بال الإنسان شيء من هذه الأشياء الممنوعة فيقول لك لا، يميل الطبع إلى ما ورد به هذه الخواطر. يقول ميل الطبع ما لم يسحبه كلام أو فعل فلا تكليف فيه ولا يعني محاسبة عليه. يقول ولا بميل الطبع إلى ما وردت به الخواطر، ولا بنفوره عما أتت به الخواطر. والخواطر كما قلنا ما يأتي على الذهن من الأمور التي ذكرها الشيء. ثم قال والخواطر ضربان ما يرد على القلوب من